هل يجوز الدعاء للميت إذا لم يكن يصلي سابقا؟ إذا كان جاحدا للصلاة منكرا لها لا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له. أما إذا كان تركها تكاسلا فيجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة.